واحد امين من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاسبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 4 ابريل 2003 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسه العزل الاسبوعي. أول واحد بيقول جاء في سفر حسقيال الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون. حسقيال 7 ستأتي مصيبة على مصيبة ويكون خبر على خبر. واحد تاني هو بيسأل صاحب السؤال هل هذه المعاني تنطبق على ما يجري في العراق وكأن السلام ذهب ولا يعود. وواحد تاني بيقول لماذا لا يستجيب الله الى صلواتنا من اجل ان يعم السلام في العالم رغم انه رب السلام وجاء من اجل السلام وعند صعوده الى السماء وعدنا بالسلام فاين السلام؟ طبعا ما فيش شك ان وعود ربنا حق. وعود ربنا حق. وما فيش وعد من وعود الله يقبل النقاش. لان ليكن الله صادقا وكل انسان كاذب. فالله اتكلم بالسلام نعم، لكن السلام لمين؟ لمين؟ اولا قبل ما اقول السلام لمين اقول عن الايام الاخيرة. عن الايام الاخيرة بيسألوه التلاميذ بيقولوا له متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك؟ ايه علامة مجيئك؟ فقال لهم من ضمن العلامات تسمعون بحروب واخبار حروب. تسمعون بحروب واخبار ايه؟ حروب. واحنا قلنا ان الانسان على مدى كل الاجيال كان بيحارب بالعصاية والنبوت او سيف او حديدة او رمح. والإنسان ما عرفش الحروب إلا في القرن العشرين لما ابتدت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ولما انضربت أول قنبلة اللي هي تعتبر بداية الحروب اللي انضربت في اليابان في هيروشيما وناجازاكي. كان دي بداية العلامات. تسمعون بحروب، لا اول الحرب لما انضربت القنبلة انهت الحرب، انهت ايه الحرب. وعد على الكلام ده او ما يقرب من 60 سنة، يعني جيل. وحنيجي نبتدي حصل حرب في العراق، يا ترى دي بداية ولا نهاية؟ يا ترى بعد الحرب دي في حروب تاني؟ لا، سؤال ممكن يرد عليه السياسيين والخبراء في العالم، لكن لا، السياسي والخبير في العالم ده يرد حسب فكره العالمي وحسب رؤيته البشرية. انما عايز اذكر كل احد بشيء، ان الله بيتمم مقاصد، الله بيتمم مقاصد وبيعد لمجيئه، يعد اولا ذهن الانسان لمجيئه، وثانيا يعد العالم والحروب اللي هتحصل، حروب اللي هتحصل. الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون. بيكلمون الناس اللي بيتفرجوا على التلفزيون ويشوفوا شكل الحرب، طبعا كتير منكم بتشوفوا، يا ترى ايه شكل الحرب؟ حاجة مرهبة مرعبة، مش كده؟ ولسه هل دي بداية؟ هي بداية. وعلى رأي بعض الروحانيين اللي بيقولوا انها شرارة ولا تنطفئ، شرارة ولا تنطفئ. كل انسان بيرى ان احنا في الايام الاخيرة ان هتبتدي الحروب، بدليل ان يقولوا ان امريكا جاية ومعها 35 سلاح جديد لسه ما اختبرش، جاية تختبره في العراق. والله اعلم هتختبره في بلاد تاني بعد العراق ولا لا، ده الاحتمال الكبير. 35 سلاح، يعني قالوا لي امبارح ان استخدمت القنابل العنقودية، قنابل العنقودية دي خطيرة جدا، وان كانت دي بداية. يعني انا ماليش في السياسة ولا البتاع، لكن هي الاسلحة اللي كانت جايباها كانت قادرة انها تبيد العراق في يوم، لكن يمكن بتوع العراق العساكر راحوا دخلوا في وسط الشعب واختلطوا معاهم، والامريكان مش عايزين يضربوا المدنيين، فده اللي طول الحرب شوية. لكن أسلحة رهيبة ومرعبة، أسلحة رهيبة. فلما بيقول معلمنا حزقيال الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون، أجي في كلمة الرعب آت، يا رب ليه الرعب ده وليه الأتعاب والضيقات والحروب دي؟ قال ده لصالحك ولصالح كل أحد، عشان الإنسان يصحى ويفوق. ناس كتير بتسأل بيقولوا لي انا ما سمعتش بيقولوا بوش بيصلي وبيقول ايات من الانجيل، لكن عمر ما واحد بيصلي ويقول ايات من الانجيل وبعدين يعمل حرب. لا، يعمل حرب ده اطلاقا لا يمكن، لان اولاد الله صناع سلام، وطوبى لصانع السلام لانهم اولاد الله ايه يدعون. ولو بيصلي بالحقيقة لا يمكن يرفع سيف او رمح على انسان تاني مهما يكن، ولا يطبع في ارض تاني. يقولوا انه عايز البترول، عايز البتاع، يا اخي انتظر ربنا. بيقولوا عنده احتياطي قضي 3 سنين، يا اخي مين ضامن هتعدي سنة ولا مش هتعدي؟ ده لو بيعرف ربنا معرفة حقيقية. اما من جهة الحرب دي يسموها صليبية ولا مش صليبية؟ لا يا حبيبي، مفيش حرب تحت راية الصليب، مفيش انسان يؤمن بالصليب ويحارب، ومفيش انسان مسيحي حقيقي ويحارب. وعمر ما كانت الحرب دي صليبية، مفيش حاجة اسمها حرب صليبية، مفيش حاجة اسمها حرب صليبية. اتباع المسيح ما هماش صناع حرب. لما بطرس رفع السيف وضرب عبد اذن عبد مين عبد رئيس الكهنة ملخص أم الرب يسوع قال له ضع سيفك في غمدك، لأن من يأخذ بالسيف بالسيف إيه يوقع. إحنا مش بتوع حرب يا حبيبي، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر. ده لو كان ده صحيح مؤمن بالصليب، لو راحت العراق هناك وضربته يقول الله يسامح، الله يسامح. ده لو كان صحيح مؤمن وبيصلي، لكنه كلام. ومين قال يا ابني ان امريكا الورق اللي انا قريته، مين قال ان امريكا بتمثلنا احنا كمسيحيين؟ الناس بيشتكوني، بيقولوا ناس بيقولوا لنا في الشارع وانتوا مسيحيين وانتوا امريكا، الورق اللي انا قريتها دي، وانتوا مع اليهود وانتوا ضدنا. كلام كلام، لا بلاش الحاجات دي، بلاش الحاجات دي. اما عن الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون. ربنا قال لا سلام قال إلهي للأشرار. طول ما هو في شر لا يمكن الإنسان حيشعر بالسلام، لا يمكن. هات أعظم العظمة هتلاقيه نام مهدد، نام مهدد. أعظم العظمة تلاقيه كل ليلة يبات في مكان، كل ليلة ما يباتش في مكان واحد. ليه؟ لانه مهدد، مفيش سلام، مفيش راحة. لكن هات واحد عايش مع المسيح كده له كل المجد، يعطي حبيبه ايه؟ نوما. ده ينام في كوخ في عشة ولا يخاف، ولا يخاف. على رأي بعض القديسين اللي كان ينام في الصحراء ويجي بالعصاية بالليل يروح راسم كده دايرة بالعصاية، يصحى الصبح يلاقي على الخط بتاع الدايرة دي التعبين والعقارب كله ميت على الخط ده. هي مسيحيتنا، هي مسيحيتنا. فهل الاشرار ليهم سلام؟ لا، ما دام في شر يبقى ما فيش سلام. لما الاب الكاهن في القداس بيتدور يقول السلام لجميعكم، ده رغبة ربنا انه يدي سلام للكل. لكن هل كل واحد حاضر في الكنيسة بياخد سلام؟ لا، اللي يستحق السلام بس. ففوسط المعمعة بتاعت العالم والرعب بتاع الناس تلاقي ناس مطمئنين. انا اثق ان في العراق حاليا في ناس مطمئنين جدا وبيصلوا وهادين وبيناموا في سلام، انهم بتوع ربنا، بتوع ربنا. فما فيش سلام. الرعب آت ولسه، الرعب آت ولسه، فيطلبون السلام ولا يكون. حيجي منين؟ ستأتي مصيبة على مصيبة. قلت ممكن دي تكون بداية ويكون خبر على خبر، وتسمعون بحروب وأخبار حروب. أما صاحب السؤال الثاني بيقول ليه ربنا ما بيستجيبش صلواتنا من أجل أن يعم السلام في العالم؟ لما يبقى العالم تابع لرئيس السلام يبقى السلام يعم العالم. لكن طول ما هو العالم خاضع للشيطان، ورئيس هذا العالم اللي هو الشيطان مالك على البعض، هيجي منين السلام؟ ربنا يستر علينا ويكمل ايام غربتنا بسلام نتمسك بيه ونحتمي فيه، ويعين جهادنا. امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله ونصلي لكل اللي طالبين الصلاه. هانت هانت قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. ترنيمه 218. وقبل ما رنم قلت هسجل الحته دي في الشريط. الشاب اللي اسمه اكرم لمعي اللي مسخ الترانيم وكاتب اسمي على الشرايط، ملوش حل بعد النهارده يكتب اسمي على شريط، ولا هو ولا غيره، ولا هو ولا غيره. هانت هانت هانت Oh, my God. والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان مخلصي، مخلصي يسوع المسيح له كل المجد. اللي قلنا عنه في الاول ان هو الله المتأنس، يعني مش انسان، لان ما فيش انسان يخلص. مخلصي هو الله المتأنس، ما فيش غيره. وقلنا نمرة اتنين، مخلصي هو وحده البار، البار يعني الصالح، يعني المستقيم، انه حاشا ان ينسب اليه عيب. هو وحده البار، وفي وسط كل البشر ليس بار ولا واحد، لكن مخلصي هو وحده ايه؟ البار. وقلنا نمره ثلاثه، مخلصي هو المحبه، هو المحبة. كلام لا ينطبق على اي انسان في الوجود، وما فيش وجه مقارنة بين مخلصي وبين اي حد تاني. هو المحبة، وقلت احبني، وقلت مات عني، وقلت يحتمل ضعفي وبه يعظم انتصاري، وقلت هو طبيبي اللي احبني هو المحبة. النهاردة نكمل ونقول مخلصي قدوة ومثال. قدوة ومثال يعني الكل يبصله ويتعلم منه من كل الجوانب. هل يا ترى في مخلصي فيه عيبة؟ حاشا حاشا، هو وحده اللي استحق وقال تمثلوا بي. يوم ما قال الكلمة دي معلمنا بولس وقال تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، أنا تمثلت في سيدي ومخلصي، عشان كده بقول لكم تمثلوا بي. النهاردة هنتكلم عن المسيح المخلص له الكل المجد اللي قدوة ومثال. قدوة ومثال. ما اقدرش اجي اقول عن المسيح ده اتجوز ولا طلق. ليه؟ ممكن واحد يسأل ليه المسيح ما اتجوز؟ ليه ما اتجوز؟ يعني لما بيفتروا في الغرب ويعملوا عليه افلام دنسة وان هو حب مريم المجدلية وانه والكلام ده الشيطان هو اللي بيعمل كده، الشيطان اللي متغاظ من المسيح. لكن ليه المسيح له كل المجد ما اتجوز؟ لما انسان بيتجوز واحدة، لما ربنا قال نخلق لآدم معينا نظيره، نظيره يعني ايه؟ زيه. وهل من جنس البشر المسيح له زي؟ لا، عشان كده ما اتجوز. انا بتكلم انسانيا، وان كنا نؤمن انه هو الله الذي ظهر في الجسد فمن يعادل الله؟ والله هيتجوز عشان يخلف مين؟ ولما نقول المسيح له كل المجد، ابن الله وكلمة الله المعادل لله، هو نطق الله العاقل، هو عقل الله الناطق، ده عقل ربنا، كلمته المخزونة في العقل منذ الأزل. لكن مش ربنا اتجوز وخلف، لا. ولو اتجوز واتطلق واتجوز تاني وبتاع، طب ما بقى واحد من ضمن الناس. لكن ده احنا بنقول مخلصي ده مش واحد من ضمن الناس، بقى الله جه وشابه الناس ما عدا الخطيه، شابهنا في كل شيء ما خلى الخطيه ايه؟ وحدها. فهو وحده المستحق يكون قدوه ومثال. انا هضرب لك امثله. مثلا رب المجد يسوع في حال جسده على الارض، ده انا بقول مقدمة على ان المسيح قدوة له كل المجد، كان ماشي زي ما كان بيجول يصنع خير. قبل ما يبتدي خدمته يقول وهو ماشي عند مكان الجباية، جباية عن الناس اللي بياخدوا العشور والحاجات دي، فلقى واحد اسمه مت، لقى واحد اسمه ايه؟ مت. فقال له اتبعني، كلمة اتبعني، فقام وتبعه. طبعا مت ده عشار، وعشار يعني انسان ظالم، وظالم يعني انسان خاطي. لكن مت فرح جدا ان المسيح له كل المجد بيدعيه، فمسك فيه ودخله البيت وعمل له وليمة، وفي الوليمة دي هيدعي مين؟ اللي زيه، هيدعي اللي زيه. بينما هو متكئ في البيت اذا عشارون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه، ده اللي جم حواليه دول ناس عشارين وخطاه. لكن اللي شايفين الكلام ده مين؟ ده الفلاسفة بقى اليهود اللي فاكرين انهم قديسين، ولا قديسين ولا حاجة، فاكرين ان هم اللي حافظين الوصية وهم اللي يعرفوا ربنا بس، ولغاية دلوقتي وهم اللي يعرفوا ربنا من هنا لهناك. اقول وان كان الرب بيتمم مقاصد بواسطة اسرائيل دي، لكن اللي بتعمله اسرائيل لا يمت لربنا في شيء. اللي بتعمله اسرائيل ده عمل شيطاني شيطاني عشان تضرب وتقتل وتعمل، حتى لو كانوا الفلسطينيين بيعملوا ويسووا، لو كانوا دول بيعرفوا ربنا ما يعملوش اللي بيعملوه. المهم الفريسين لما شافوا رب المجد يسوع في بيت متى واللي حواليه عشرين وخطاه، لما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاه؟ اصل عند اليهود ما يرضاش ابدا يقعد ياكل معاك، انت اممي وانت في نظره خاطئ وعشار، مش ممكن يقعد ياكل معاك. فبيقول لهم معلمكم ازاي يقعد ياكل مع العشرين والخطاه؟ فرب المجد يسوع قال لهم ايه؟ لا يحتاج الاصحاء، انتوا فاكرين نفسكوا اصحاء وانتوا ولا اصحاء ولا حاجه. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، اذهبوا وتعلموا، ده مثال وقدوه بيعلم، اذهبوا وتعلموا ما هو، يعني اللي انا بعمله، اني اريد رحمه لا ذبيحه. انتوا لسه بتقدموا ذبايح وانتوا خطاه وانتوا ما تعرفوش ربنا. انا عايز الاول رحمه، انا عايز عمل الهي، اريد رحمه لا ذبيحه، لاني لم اتي لادعو ابرارا بل خطاه الى التوبه. ابرار وليس بار ولا واحد، بس هو من ادبه واخلاقه العاليه ده المسيح له كل المجد، بيقول عليهم ابرار. لم اتي لادعو ابرارا بل خطاه الى ايه؟ الى التوبه. ده مثل، مثل من كلام رب المجد يسوع انه هو قدوه ومثال، قدوه ومثال. حاجه تاني، رب المجد يسوع عارفين، وهتعدي علينا الحته دي واحنا هنيجي ان شاء الرب وعشنا في يوم الخميس الكبير، بنعمل اللقان ونتمثل بسيدنا لما غسل ارجل التلاميذ. احنا بنقلده، بنقلده لانه هو قدوه. فبعد ما غسل ارجل التلاميذ، دي حاجه هرجع لها تاني يعني، واخذ هدومه اللي ألحه واتكى ايضا، قال لهم، قال للتلاميذ: اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتوا فاهمين اللي انا عملته؟ يعني قاعد عند رجلين ده وده يغسلهم. اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون انا معلم وسيد لاني انا كذلك. فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض، لان اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. قدوه ومثال. انا اديتكم مثال زي ما انا عملت، اعملوا انتوا، اغسلوا رجلين بعض. بيكتب مره معلمنا بطرس وبيقول: لانكم لهذا دعيتم، دعينا لايه؟ فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. يعني رب المجد يسوع جه على الأرض كإنسان بلا خطيه، فعشان يتمم عمل الفداء، يتمم عمل الفداء، لكن في نفس الوقت جه إنسان عشان أنت وأنتي وأنا نقلده ونتشبه به، نقلده، نقلده في كل شيء كريم ومبارك، لان كله مشتهيات، كله مشتهيات، ليس فيه عيب. قدوة ومثال. مين من جنس البشر اقدر احطه جنب المسيح واقول ان ده زي مخلصي؟ حاشا حاشا. قدوة ومثال، مخلصي عظيم، مخلصي عظيم. هتكلم اول حاجة انه قدوة في اتباعه. اتباع هو العظيم الابدي، العظيم الابدي الله. اما اجي اتأمل فيه انه اخلى ذاته وجه للارض، عجيب عجيب، ده ايه الاتباع كله. احنا بنقول العذراء مريم وهي انسانة لما سمعت اعظم بشرة في الوجود، ملاك بشرها باعظم بشرة في الوجود، بسرعة طلعت تجري في الجبل والصحراء. رايحة فين يا عذراء مريم؟ قال اصلي الملاك قال لي ان واحدة قريبتي حامل في السادس فمعاش حد يخدمها، فانا رايحة اخدمها. الرب نظر الى اتباع امته، عبدته، نظر اتباع. وتعلمتي ده منين يا ستي عذراء؟ قالت من سيدي ومخلصي. سيدي ومخلصي، اتباع. شوف الله زي ما هتكلم عنه له كل المجد المسيح ازاي اتضع، اتضع. وشوف الانسان اللي هو شوية طين ازاي بيتنفخ، بيتنفخ. تيجي تكلم واحد تلاقي مناخيره فوق، يا اخي حيلك، حي بكرة هتموت وياكلك الدود. ده انت بتروح تترجى الناس اللي ليك عندهم منفعة، عايز تبوس الايد، مالك منفوخ على الناس ليه؟ مش انت يعني احسن تقول ده بيشاور علي انا معرفكش. قدوة ومثال في اتباعه، في اتباعه في بداية عمله يتكتب عنه والمكتوب يقول ايه. معلمنا بولس كتب الكلام ده عشان يقول يا انسان الاول اعرف انت مين وانت مين، وشوف رب المجد عمليه، رب المجد عمليه، وحط في فكرك وقلبك المعاني دي. فبيقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. ايه هو؟ الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، هو والله واحد، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. وضع نفسه. شوف بقى الصورة اللي لا يمكن يقبلها عقل. انت لما بتيجي تحكي مع البعض اللي هم العقلانيين واللي يرفضوا سر التجسد، يقول لك يعني يا ربنا مش ممكن ياخد صورة انسان ويجي في الشكل ده. ابدا ابدا. طب ربنا كلم موسى في نار في عليق، وكلم اباء كتير على مدى الاجيال، كلمهم في صورة راجل قاعد يحارب او يتخانق مع يعقوب طول الليل لغاية الفجر، وظهر لابونا ابراهيم في صورة ملاك، وهكذا ظهورات كتير. ليه ما يظهرش في صورة انسان؟ في صورة انسان ده العجب. وياريت لما نزل كان ممكن ينزل مثلا في صورة ملك، وياما اليهود حبوا يمسكوه عشان يعملوه ملك، كان يكتاز في وسطيهم. اول ما عمل المعجزه بتاعت العيش والسمك، وبعدين لقوا ايه ده، فيض، خمس خبزات وسمكتين، ولقوا الكل الالاف دي اكلت وشبعت، واتناشر قفه فايضه، قال لك ده ينفعنا، ده ينفعنا، تعالوا ناخده نعمله ملك، نعمله ملك. اليهود باصين كده، لكن هو يقول اما انا ايه، فمن فوق، انتم من اسفل، اما انا من فوق، انتم من هذا العالم، اما انا فلست من هذا العالم. فكان يجتاز يمشي، كان ممكن يجي في صورة ملك. ونقدر نقول يعني صورة مقبولة، صورة مقبولة، لكن الخلاص مش على مستوى فكر الناس، والإنسان ملوش دخل حتى في الرسم أو التدبير، ملوش دخل، ده تدبير ربنا العجيب العجيب. هتيجي ازاي يا رب في العالم عشان تخلص؟ طب ما تيجي بقوتك وتقول كلمة فالعالم يخلص. قال انت هتشور عليا؟ تكونش انت احكم مني؟ يا مناس عاملة روحها احكم من ربنا ويجي يسأل وعلى ايه اللفة دي كلها، وتقول لي ان ربنا ياخد صورة انسان ما كانش قادر يخلص بكلمة. اقول لك كان قادر يخلص بكلمة، بس انت تبقى مين؟ انت مشير لربنا، وايه دخلك انت في الخلاص؟ وانت تبقى مين؟ انت شوية تراب، شوية تراب، هو ربنا رسم طريقة. هتيجي ازاي يا رب؟ قال انا حاجي في صورة عبد. والحكاية دي ما كانتش جديدة، لا الحكاية دي ما كانتش جديدة، ده معلمنا اشعيا يتنبأ ويقول عن الرب يسوع المسيح المخلص الواحد، بيقول اسمع لي ايتها الجزائر واصغوا ايها الامم من بعيد، الرب من البطن دعاني. ده نبوة عن الابن الكلمة المتجسد، من احشاء امي ذكر اسمي. قبل ما يدخل المسيح له كل المجد الى العالم، جعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني. احنا عايزين نأكد ان الكلام ده نبوة عن رب المجد يسوع. قال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد، انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد. وبعد شوية يقول له ايه؟ فقال قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اصباط يعقوب ورد محفوظي اسرائيل، فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض. انت المخلص الواحد، هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الامة لعبد المتسلطين. فيقول اخلى نفسه اخذا صورة عبد. ده ايه الاتضاع العجيب ده يا رب؟ ما لقيتش غير الحكاية دي، وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب، باشنع موته يا رب، اشنع موته، عشان نتعلم انا وانت وانت وكل انسان، نتعلم نتكسر، نتكسر. اضغط شيء عند ربنا الكبرياء. يعني شوف زي ما بيعلمونا الاباء، بيقولوا اي انسان مهما كانت خطيته الله ايه؟ يشده ويجذبه، يجذبه، عايزه ويجيبه ويكلمه. الا الانسان المتكبر يقاوم الله ايه؟ المستكبرين. يا ايه ده؟ اتاري ابغض خطية هي الكبرياء، والكبرياء هي اللي اسقطت ادم الاول، فبالاتضاع ادم الثاني يسوع المسيح خلصنا، خلصنا. فان كان حكم الموت جالنا بسبب كبرياء ادم الاول، فان الحياة الابدية جت لنا بسبب اتضاع ادم الثاني يسوع المسيح. اخلى نفسه اخذا صورة عبد، اخذا صورة عبد. يا سلام، عجبي على الانسان اللي يتنفخ كده وتيجي تعمله. اتنفخ ليه؟ القرش كتر يا ابني، مفيش حاجة حدوم، بفحة هتضيع، العمر كله هينتهي، العالم مزهزه قدامه. اوعى يغرك العالم. احنا رنمنا دلوقتي وقلنا ما تغرنيش يا دنيا، ماشي وسايبك قريب، مهما كانت قساوتك ده الرب قلبه طيب. هانت هانت هانت، قربنا نشوف فدينا نتمتع بقربه، وصرته تملى عينينا، صرته تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع في نهار على طول من غير دموع. هو الوحيد المتواضع الحقيقي والصورة والقدوة والمثال، عشان كده هو اللي قال احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف. تعلموا مني، تعلموا من انا قدوة، قدوة ومثال، قدوة ومثال. اي واحد في الدنيا على مدى الاجيال مهما كان قديس او نبي او لا يمكن حتلاقيه قدوة او مثال في الاتضاع نتعلم منه ابدا. لازم في سكة حياته تلاقيه متشامخ، متشامخ. وربنا يقاوم الكبرياء، يقاوم الكبرياء، لكن المسيح له كل المجد. وضع نفسه، وضع، اتضع، اتضع، نزل نزل نزل الينا، نزل الينا. مسيحي في ترنيمة بتقول ايه؟ وجه للعالم مشاري من السماء للارض بحب ماله طول ولا عرض. ولما اقول مشاري من السماء للارض مش ساب السماء وجه للارض، لا هو مالئ الكل، لكن اخذ صورة انسان بلا خطية ونزل للعالم. مسيحي حلو ولا هي اسمها ايه؟ ها ها مسيحي حي يا ابني، ايه مر بيا، ايه مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوه يمشي سنين ويحفظك في نن العين. وبعدين ايه تاني؟ مثالي مشالي من السماء للارض بحب ماله طول ولا عرض. ها واخلى نفسه، الله على الحته دي، واخلى نفسه، واخلى نفسه، ترك المجد ورضي ياخد شكل العبد او صوره العبد. مسيحي حلو واتحف ما كانوا جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. مشاني من السماء الأرض بحب ماله طول ولا عرض، مشاني من السماء الأرض بحب ماله طول ولا عرض، وأخلى نفسه ترك المجد ورضي ياخد صورة العبد، وأخلى نفسه ترك المجد ورد ياخذ صورة الأرض. ويتحب ما كانوا جوا العين والأرض، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك سنين، أنت تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. مسيحي مخلصي حلو ويتحب مكانه جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. مشالي من السماء للأرض اتضاعه، اتضاعه، مشالي من السماء للأرض بحب ماله طول ولا عرض، وأخلى نفسه وترك المجد ورد ياخذ صورة العبد، مبارك اسمك مبارك اسمك. هو اللي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. من ضمن التضاعف فاكرين لما يوحنا المعمدان كان بيعمد، كان بيعمد وكل اليهود طلعوا عشان يعتمدوا منه. رب المجد يسوع جه وقف في الطابور. طب يا ربي ده معمودية يوحنا دي للتوبة، والتوبة دي يعني عن الخطايا، عن الناس عملوا خطايا جايين يقدموا توبة. صحيح هو لم يعرف خطيئة، لكن حمل خطايا العالم كله، حمل خطايا العالم كله. فجه تقدم ليوحنا المعمدان وليس كخاطئ انما كحامل لخطايا العالم كله، ودخل في الطابور لغايه ما وقف قدام يوحنا المعمدان. فاول ما جه قدام يوحنا المعمدان الرب كان اعلن لي فمنعه، منعه قال له انا محتاج ان اعتمد منك، انا محتاج أنا أعتمد منك وأنت تأتي إلي. أمرضنا عليه رب المجد يسوع وقال له إيه؟ اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له، اسمح الآن. بحتة هتكلم عليها بعدين في موضوع تاني، في موضوع تاني حلو حلو. أنا بنبسط جدا وبفرح لما احط مسيحي مخلصي قدامي كده، واحط كل البشر، كل البشر، وادور على واحد بس يستاهل كلمة من اللي تتقال على رب المجد يسوع. يا سلام، لا يمكن لا يمكن. شوف يقول له اسمح الان، بتكلم مين يا رب؟ بصنعت يديك، صنعت يديك، اسمح الان، لانه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. وقلت هو وحده البار، هو وحده اللي استحق أن يكمل بر الناموس، وعلى الصليب قال قد أكمل، يبقى استوفى العدل الإلهي حقه، ومات الإنسان ويسوع المسيح نيابة عن الإنسان، والرب أعلن رحمته في الصليب، والعدل والرحمة تقابلا على الخشبة، خشبة الخلاص. الصليب اللي بيرفضوا العقلانيين والصليب اللي بيحاربوا الشيطان هو سر الخلاص، سر الخلاص. لان الانسان، كل انسان محكوم عليه بالموت، وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، والرب نفسه دبر امر الخلاص في الخشبة دي، في الخشبة دي. لان بعيد عن الخشبة مفيش خلاص، بعيد عن الخشبة مفيش خلاص. في الخشبة تقابل العدل، الانسان مات، والرحمة، الانسان يخلص. وكان في المسيح يسوع المصلوب كان الخلاص. عشان كده يقول معلمنا بولس حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. حاشا لي ان افتخر، صليب افتخاري، صليب افتخاري اللي عليه اترفعت خطيتي وترفع عني حكم الموت، ترفع عني حكم الموت. عجيب في اتضاعه يجي يحط نفسه في وسط الخطاه، تصرخ يا ربي انت لم تعرف خطيه، اما انا جاي عشان اشيل الخطايا، اشيل الخطايا، خطايا كل العالم، كل العالم، جاي عشان اشيل الخطايا. واحنا لما اتكلمنا في غسيل الارجل قلت هرجع للحتة دي تاني. طبعا يمكن لما نقول الصليب نقف عند الصليب بس ايام الصلب، لكن اقول لك الصليب بدأ من اول رب المجد يسوع ما دخل كانسان الى العالم. ابتدى الصليب، الصليب ابتدى في ميلاده العجيب، طفل المزود، عمرنا ما شفنا عيل يتولد وامه لوحديها وما فيش فرقه يتلف فيها ولا حد يسندها. عجيب عجيب. الصليب صليب في الهوان اللي داقه والذل من اليهود. ولما اجي اتكلم عن غسيل ارجو التلاميذ اقول ده مشهد سرائري مبارك، مشهد سرائري مبارك. ان رب المجد يسوع بيقول عنه الكتاب اخذ من شفا واتزر بها، يعني لف وسطه بايه؟ بفوطة. اخذ من شفا واتزر بها ثم صب ماء في مغسل، يعني صب شوية ماء يفتشت، صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل ارجل التلاميذ. يا سلام، ده قاعد تلاميذ قاعدين على الكراسي كده وهو جاب الطشت وتحزم وقعد عند رجلين فلان وعلان. ده مين يا رب؟ دول شوية صيادين، وحتى لو كانوا ملوك. ملاش صيادين، حتى لو كانوا ملوك ازاي تقعد عند رجليهم ازاي؟ وابتدى يغسل. طبعا في النص معلمنا بطرس رفض، والحديث اللي دار بينه وبين معلمنا بطرس اسيب دي واجل الكلمتين اللي انا قريتهم دوله. وقال لهم انتوا فاهمين اللي انا عملته؟ اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لي، لاني انا كذلك. فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض، لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. مثال عجيب لاتباع رب المجد. مرة اثنين من تلاميذه جات امهم يعقوب ويوحنا ابني زبدي وقالت له يا سيد انا عايزة ولادي الاثنين كل واحد يقعد على ناحية، واحد عن يمينك واحد ايه عن يسارك. طبعا لما باقي التلاميذ سمعوا الكلام ده ايه؟ اغتاظوا. لما سمع العشرة اغتاظوا من اجل الاخوين. فرب المجد يسوع دعاهم كلهم وقال لهم ايه؟ انتم تعلمون ان رؤساء الامم يسودونهم، يعني كل واحد عايز يبقى رئيس يسودونهم، والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم. ملين، بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم عبدا، كما ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يعني انا جيت قدوة، انا جاي ايه؟ خدام. فانت عايز تبقى الاول خليك خدام للكل، عايز تبقى سيد خليك عبد للكل. فهو قدوة في الاتباع، انه جه عشان يخدم، ما جاش وقعد على كرسي وقال انا السيد وده حق، انا المعلم وده حق، لكن ما عملش كده. قال اللي عملته ده مثال ليكم. بيتكلم معلمنا اشعيا مرة كلام عجيب في النبوة. انا قريت شوية من كلام معلمنا اشعيا، يقول عبدي اسرائيل وقلت هو ده رب المجد يسوع. فبيتكلم بالنبوة بيقول ايها الصم اسمعوا، ايها العمي انظروا لتبصروا، من هو اعمى الا عبدي، اعمى الا عبدي واصم كرسولي الذي ارسله. مش اعمى عمى العين ولا اصم بالاذن، لا، امال ايه؟ ده من هو اعمى كالكامل. ليه؟ ناظرا كثيرا ولا تلاحظ، يعني ما فيش العين اللي بتنتقد ولا العين الفحص الشرير، لكن عين بسيطة، انسان متطبع، ناظرا كثيرا ولا تلاحظ، مع انه هو سيد الارض كلها، لكن اخلى ذاته اخذا شكل العبد، مفتوح الاذنين ولا يسمع. يا عمي ولا مالي ولا مالي، ده قدوة بيدينك مثال، ما تبصش هنا ولا هنا، لان العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع. بيدينا مثال عشان نعيش زي ما هو عاش مفتوح الأذنين ولا يسمع. الرب قد سر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمها. هو باتضاعه بأمانته عظم الشريعة وأكرمها بلسانه هو. هقول لك كلام تستعجب عليه جدا تستعجب عليه. احنا بنقول مزمور 22 ده مزمور الصليب، وقال لليهود اللي حواليه صلوا مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، ودي أول كلمة قالها على الصليب أول كلمة. وبعدين بنلاقي في وسط المزمور الكلام اللي بيأكد ان ده عن رب المجد يسوع، لما يقول ثقبوا يدي ورجلي. أبونا داود عمر ما حد دق مسامير في إيده. أحصوا كل عظامي وهم يتفرسون فيه، يقتسمون ثيابي وعلى رداء يقترعون. ما حصلش ده مع أبونا داود، دي كانت نبوة عن مين؟ عن رب المجد يسوع. أم في النص هو بلسانه الطاهر النبوة على لسان أبينا داود. شوف الكلام العجيب، حتى البعض لما بنتكلم فالبعض قال لا يمكن الكلام ده عن رب المجد يسوع. ليه؟ مش هو اخلى ذاته واخذ صورة عبد اشجاب لجاب. فقال عن نفسه في مزمور 22 ايه؟ قال اما انا فدودة لا انسان. يا ايه ده؟ اما انا فدودة لا انسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. عار لدرجة ان في ناس من الخطاة اللي ما فيش ايمان في قلبهم بيستعروا من الصليب ويستعروا من المسيح. عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس. ثقبوا يدي ورجلي، احصي كل عظامي وهم يتفرسون فيا. ويجي في الاخر بيقول اخبر باسمك اخوتي في وسط الجماعة اسبحك، يا خائفي الرب سبحوه، لانه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه اليه استمع. يأكل الودعاء ويشبعون المتضعين الودعاء، واللي هو كان قدوة ليهم. عجيب في اتضاعه، عجيب. الله العظيم الأبدي بسر لا يعبر عنه يدخل إلى العالم في صورة إنسان بلا خطية، ويريت إنسان له كرامة أو إنسان عظيم أو ملك أو سلطان، لكن ده يجي في شكل العبد مخلصي، قدوة ومثال في اتضاعه الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. الهيبة والاحترام نوجد في الحضرة البهية، لكل المخافة اللي تملأ قلوبنا نقف قدامه في لجاجة في طلبة واثقة أمينة. أقول له رب أنت وضعت ذاتك من أجلي عشان ترفعني، لكن علمني علمني أنا إناء الخزف، مد إيدك وصغني من جديد، صغ مني إناء نافع لخدمتك يا رب. ارفع الطلبة، غمض عينيك ما تتفرجش على حد، ارفع الطلبة قول له خلصني، اغفر خطاياي، عدني للحظة العجيبة اللي حقف فيها قدامك يا رب. يا مخلص العجيب ساعدني اعرفك معرفة حقيقية. كلنا نرفع الطلبة.